السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله، قال فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه بقوله كتاب الفتن، قال الإمام: أخبرنا من لا أتهم، قال: حدثني محمد بن زيد بن المهاجر عن صالح بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن كعبا قال له وهو يعمل وتدا بمكة: أشدد وأوثق، فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان. هذا الإسناد ضعيف، وذلك لإبهام شيخ الشافعي. وصالح بن عبد الله ابن الزبير، قال الحسيني كما في تعجيل المنفعة، ليس بالمشهور. وقال ابن حجر: لم أرى في النسب لمصعب ولا للزبير بن بكار في أولاد عبد الله بن الزبير من يقال له صالح. انتهى من تعجيل المنفعة. وهذا لعله من الإسرائيليات التي يرويها كعب الأحبار عن الكتب المتقدمة. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أنه قال: جاء مكة سيل طبق ما بين الجبلين. سعيد بن المسيب بن حزم، أبوه وجده صحابيان رضي الله عنهما، وهذا الإسناد صحيح. وهذا وإن كان حصل قبل ذلك، فلا زالت السيول تأتي هذان الأثران هما اللذان ذكرهما محمد عابد السندي، لأنه لم يجد في الفتن أو في أحاديث الفتن أو من أحاديث الفتن حديثا رواه أو ذكره الشافعي في كتبه، وذكره مرتبه في أو جامعه في جمعه. والفتن وأحاديث الفتن كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، ومن أشهرها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطل على أطم من أطام المدينة فقال للصحابة: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كواقع القطر. ومنها حديث استيقاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا ويقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أو ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا فتح من الفتن. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق حلقة صلى الله عليه وآله وسلم وقال هكذا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذه الأحاديث وغيرها كثير في هذا الباب تذكر الفتن وظهور الفتن وانتشار الفتن وما يجب على المسلم في زمن الفتن، وهو أن يعتزل الفتن وأهلها وأن يفر بدينه، كما قال البخاري في صحيح: باب من الدين الفرار من الفتن. وذكر حديث أبي سعيد: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع الخطر يفر بدينه من الفتن. وفي ذلك قول الله عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فيجب على المسلم في زمان الفتن ووجود الفتن أن يعتزلها وألا يقرب منها، مخافة أن يشارك فيها أو أن يقع فيها ليسلم له دينه، ولا يحسن الظن بنفسه وبدينه ويقول: أنا سآتي أهل الفتن لأنصحهم وأمرهم وأنهاهم، فليحذر ذلك ولينجو بنفسه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فلا يلبث أن يتبعه لما يكون معه من الفتن أو من الشبه. فعلى المسلم ألا يحسن الظن بنفسه وأن يبتعد ويهرب ويفر بدينه من الفتن حفاظا على دينه. فالفتن تثير الشكوك والشبهات، ويقع فيها من يظن في نفسه أنه معصوم بما عنده من العلم أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين السبيل والمخرج أن للنجاة من الفتن أن يبتعد عنها. وفي حديث استيقاظه قوله صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا عن مخرج من المخارج من الفتن، وهو اللجوء إلى بيوت الله عز وجل والاعتصام بها والإقبال على الله عز وجل بالصلاة والذكر والدعاء، فإن ذلك عاصم للإنسان من الفتن. وهو أن يكثر أيضا من المخارج من الفتن أن يكثر من الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استعيذوا بالله من الفتن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن. استعيذوا بالله من الفتن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا أيضا إرشاد للمسلمين بكثرة الدعاء بالاستعاذة بالله عز وجل من الفتن. فذكر الله وإقامة الصلاة والفرار من الفتن ومن أهل الفتن ومواطن الفتن، وكثرة الاستغاثة والالتجاء إلى الله والاستعاذة بالله عز وجل من الفتن. وأيضا مما يعصم المرأة من الفتن طلب العلم والحرص على العلم الصحيح، فإنه هو الذي ينير للإنسان دربه ويوضح له طريقه ويكون سببا لعصمته من المشاركة والوقوع في الفتن. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لقد نفعني الله عز وجل بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما كدت أن أشارك مع أهل الجمل، أو كما قال رضي الله عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مبينا أن علمه بحديث واحد كان سبب نجاته من هذه الفتنة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه أبو بكرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت الفتنة وخرجت عائشة رضي الله عنها على الجمل تذكر هذا الحديث، فعصمه الله عز وجل بعلمه بهذا الحديث فلم يشارك في تلك الفتنة ونجاه الله عز وجل. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالذين أوتوا العلم هم الذين يعرفون طريق النجاة وأسباب النجاة وأسباب العصمة وأسباب السلامة من الفتن. فما علينا إلا أن نتعلم ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونستعيذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهي موجودة. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فكل زمان يأتي بفتنه، وكل زمان يمضي يأتي ما بعده من فتن أشد. فما علينا إلا أن نستعيذ بالله من الفتن، وما علينا إلا أن نلجأ إلى الله وإلى العلوم الشرعية وإلى قراءة القرآن وإلى طلب العلم الصحيح، فإنه سبيل النجاة وسبيل السلامة والخروج من تلك الفتن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه نبذة مختصرة متعلقة بالفتن، نسأل الله أن يجيرنا منها. قال: كتاب التعبير، يعني تعبير الرؤى. قال الإمام: أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: إن أفر الفرى من قولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه ما لم تريا، ومن ادعى إلى غير أبيه. الحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب المناقب عن علي بن عياش عن حريز بن عثمان عن عبد الواحد بن عبد الله النصري به بنحوه، وقد ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، فعلق عليه الشيخ أحمد شاكر وقال: لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، وروى البزار بعضه من حديث ابن عمر، ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن عبدان رواه في المستخرج على الصحيحين من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الواحد النصري عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة رضي الله عنه. ثم قال: وهذا عندي من المزيد في متصل الأسانيد، أو هو مقلوب كأنه عن زيد بن أسلم عن عبد الواحد النصري عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد. انتهى كلام ابن حجر. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وقد تبين من رواية الشافعي هنا أن رواية هشام بن سعد من المقلوب، لأن عبد الوهاب رواه عن عبد الواحد. انتهى. قلت: وهو كما قال، فإن هشام بن سعد المدني أبا عباد أو أبا سعد، قال ابن حجر عنه في التقريب صدوق له أوهام. وهذا الحديث رواه أحمد من طريق حريز به، ومن طريق ابن عجلان عن النضر بن عبد الرحمن بن عبد الله عن واثلة به رضي الله عنه. والشاهد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أفرى الفرى، يعني من أكذب الكذب أو من أشد الكذب، من قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، يعني يقول قال رسول الله وهو لم يقله كذب، وعده العلماء من كبائر الذنوب. وأيضا من أكذب الكذب أو من أعظم الكذب عند الله من أرى عينيه ما لم تريا، يعني قال رأيت في المنام كذا ولم يرى، يعني يقول أنا البارحة شفت في المنام كذا وكذا، هو لم يحصل له ذلك ولم يرى، فهذا من أفرى الفرى من أكذب الكذب. ومن ادعى إلى غير أبيه، يعني من نسب نفسه إلى غير أبيه، هذا من أكبر الكبائر عياذا بالله. إذن لا بد للرائي أو للمدعي أن يكون صادقا في أنه رأى، حتى إذا عبر له المعبر عبر رؤيا حقيقية وقعت لهذا الرائي. وتعبير الرؤى علم من العلوم، بل من أجل العلوم التي تنبني على الفقه في الكتاب والسنة. ليس لكل أحد أن يتكلم في تعبير الرؤى، بل لابد أن يكون عنده دراية ومعرفة بعلوم القرآن وعلوم الحديث، وخاصة الأحاديث التي وردت فيها رؤى للنبي صلى الله عليه وسلم فعبرها، أو رؤى لبعض الصحابة فعبرها، أو للصحابة أنفسهم وعبروها، عبرها بعضهم لبعض، أو العلماء المختصون بهذا الفن، ومن أشهرهم وأكثرهم تعبيرا الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهو من التابعين، نبغ في هذا الباب، وهو من الأئمة ومن الرواة والمحدثين والفقهاء، وأخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن أقدم على التعبير أن يتعلم هذه الأصول في التعبير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا وزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.